لقد أخذنا ميثاق بني لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا الذين كفروا منهم عذاب لبئس ما قدمت فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله.